السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حي يسعى، ومن عليه بعينين يبصر بهما المسعى، وتوالت علينا نعمه وترا وشفعا. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ما أرسل سحابا وأنبت زرعا. أصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى الفاروق عمر ضيف الإسلام بدعوة رسوله المستدعى، وعلى ذي النورين عثمان الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى بطل الإسلام علي الذي يحبه أهل السنة قطعا، ومن كان لهم تبعا. وسلم ربنا عليهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنادى عليهم يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أم الغالية، أخت الطاهرة، ابنتي الصالحة، موضوعنا جد خطير، إذ أنه يتعلق بأخطاء النساء في رمضان. أخطاؤنا في رمضان، انتبهي يا أمة الله، انتبهي يا أختي في الله، حتى لا تحرمي من أجر الصيام. يا ترى ما هي الأخطاء العامة التي يقع فيها المسلمون في رمضان، والخاصة التي تقع فيها نساؤنا في رمضان؟ أول خطأ يقع فيه الرجال والنساء في رمضان هو الجهل بأحكام الصيام. كثيرات من النساء يستقبلن شهر رمضان وهن جاهلات بأحكام الصيام، هي لا تعرف شيئا عن أركان الصيام، هي لا تعرف شيئا عن مبطلات الصيام، هي لا تعرف شيئا عن مباحات الصيام. وقد ذكر أهل العلم أن من أدركه رمضان من المسلمين البالغين يتوجب عليه أن يعرف أحكام الصيام حتى يؤدي العبادة على الوجه الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الذي يرضاه الله عز وجل تبارك وتعالى. فيجب عليك أختي في الله قبيل رمضان أن تدرسي كتابا ولو موجزا لفقه الصيام، أن تتابعي حلقة أو حلقات عن فقه الصيام، أن تعرفي الفتاوى التي تتعلق بالنساء فيما يخص الصيام. أول خطأ من أخطائنا في رمضان الاستقبال رمضان مع جهل عظيم بما يتعلق به الصيام في شهر رمضان. الخطأ الثاني عند النساء استقبال بعض النساء لشهر رمضان كغيره من الشهور، فلا نية صالحة ولا عزيمة على الطاعة ولا توبة صادقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد والبيهقي وصححه العلامة أحمد شاكر: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. رمضان مش زي أي شهور يا أمة الله، لابد أن تستقبليه باستقبال خاص. احنا تكلمنا كيف يستقبل المسلم رمضان، فمن أخطاء النساء في رمضان استقبال رمضان كسائر الشهور، كأن الأمر لا يعنيها. أقبل رمضان، أدبر رمضان. الخطأ الثالث للنساء في رمضان جعل رمضان شهرا للطعام والشراب والإسراف في هذا الباب، في همها كله من أول النهار في رمضان أن تطالع البرامج التي تتكلم عن إعداد الطعام، وتتابع الكتب، وتتابع المجلات، ومن أول تنفس الصبح تنطلق إلى الأسواق وتأتي بالخضر وتأتي باللحم وتأتي بكيت وكيت، وتدخل المطبخ ولا تخرج إلا قبيل أذان المغرب بدقائق. فلا ذكر ولا قراءة في المصحف ولا صلاة في أوقاتها ولا دعاء ودعاء الصائم مجاب، ولا تضيع وتفرط كثيرا، مع أن رمضان ده شهر الاقتصاد في المطاعم والمشارب، ومعظم ما تضيع المرأة فيه وقتها في رمضان معظم هذا الطعام يلقى في المزابل ويلقى في القمامة. على المرأة العاقلة وعلى الأسر الحكيمة أن تقتصد في المطاعم والمشارب على الأقل في رمضان. يفترض فيك أنك تأكل في غير رمضان 3 وجبات، إفطار وغداء وعشاء. في رمضان في اقتصاد، ده هو سحور وافطار فقط، سحور وافطار فقط. مع الاسف ده مش حال المسلمين، مع الاسف هذا من اخطاء النساء في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني: ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يكون صلبة، فإن كان لا محالة يعني فاعلا لأنه بقى يسترف الأكل يعني، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أرجوك سيب ما كانت تتنفس فيه، أرجوك والله لو نطقت المعدة لا شكت العباد إلى رب العباد. قل في نفسك فإن لبدنك عليك حق. كذا من أخطاء النساء في رمضان كثرة الزيارات بلا داعي، ضيع أوقات كثيرة. النهار عند الخالة فلانة، غدا عند العمة فلانة، وصلة الرحم مطلوبة لكن مش على حساب طاعة ربنا. هي من الطاعة لكن في أولويات في الطاعة. رمضان شهر القرآن، شهر الصيام، شهر التهجد، شهر الدعاء، شهر الذكر. فلو ذهبت لزيارة أحد من أهلك أو من أقاربك هذا حسن، لكن لا تطيلي، لا تعطلي ولا تتعطلي يا أمة الله. كذلك من أخطاء النساء في رمضان استغلال الهاتف في الغيبة والنميمة والتفكه في الكلام الذي لا يأتي بفائدة تذكر ولا بمصلحة تشكر. أنت صائمة يا أمة الله وربنا موسع عليك وزوجك ما شاء الله جايب لك خادمة، منشغل أنت بإعداد طعام ولا تهيئة بيت، بتضيع وقتك في إيه؟ في الغيبة والنميمة وأنت صائمة؟ لن تسمعي قط إلى ما رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنا سمعت أبدا إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم. أنت صايمة يا أمة الله، صايمة وفكت مجلسك الغيبة والنميمة القيل والقال. أين الصيام؟ هذا خطأ فاحش وعظيم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. كذلك من أخطاء النساء في رمضان الانشغال في رمضان بالأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية التافهة ومسابقات رمضان الفوازير، هذا همها. ومعظم المسابقات الرمضانية وغير الرمضانية التي تكون على الفضائيات ما هي إلا قمار في قمار. اتصل الآن ويديك سؤال في قمة التفاهة ويقول لك هو الإجابة أثناء السؤال عشان يتصل ناس كتير، هو مربط بقى مع شركة الاتصالات، والدقيقة بقى عندي بقى بخمس جنيه ويركلك ساعتين على التليفون، هيديك جايزة 5000 جنيه، هيطلعك عمرة، هيديك جايزة 10000 جنيه، بس هو كسب 10 مليون جنيه. قمار ده قمار طبعا قمار. اوعي تكوني من اللواتي يلعبن القمار حتى في رمضان. قمار فين؟ قمار فين؟ مش بتتصل ناس كتير بيغمروا بثمن المكالمة طمعا في الربح؟ هذا القمار أمر يدخل فيه أطراف فيخرج طرف رابح وطرف خاسر، اللي خد الجايزة ربح والناس التانية خسرت ثمن المكالمة. كده دول أمرتية، فلا تشغلي نفسك بهؤلاء يا أمة الله. كذلك من أخطاء النساء في رمضان كثرة الذهاب إلى الأسواق والخروج إلى الشوارع سيما بعد الإفطار. عندنا في مصر بقى يقولك الخيمة الرمضانية، الخيمة الرمضانية، تنزل إلى الأحياء الشعبية بعد العشاء تجد العجل، المقاهي متروسة بنساء ورجال، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخيمة الرمضانية غناء ورقص ودخان وبلاء. الناس دي بتصوم، كيف صاموا أصلا؟ كيف صاموا أصلا؟ أنت صائمة يا أمة الله بعد أذان المغرب بعد الإفطار تخرجين متبرجة سافرة في أبهى زينة، تدورين في الشوارع تفتنين الناس تشيعين الفاحشة في الذين آمنوا. أي صيام؟ اتق الله في نفسك يا أمة الله حتى لا تحرمي من أجر الصيام. فاصل ونواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لن تغيب يا افتخار المسلمين، أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الهدف توحيد الأمة، وحدة الأمة أمر مطلوب بل واجب، وأن الله عز وجل أمر كل من ينتسب إلى هذا الدين أن يسعى نحو هذه الوحدة. كيف يعدل كلام الله؟ إذن هو يقول بالبدء الذي يقول به الشيعة. وهذا فكره. ألف الشيعة في مذهبهم 9 كتب في إثبات تحريف القرآن الذي بين أيدينا اليوم. أيا من الأشخاص تناول الخطيب بالتحريف أو تناول نسخة محرفة من القرآن فقد خرج من الملة كما قلت. كيف يدعي أن القرآن محرف؟ كمان القرآن، من يدعي أن القرآن محرف هو يقول أن الله تعالى ليس هو الإله الواحد. معني جدا في أن نتفاهم كثيرا وأن نصل إلى كلمة سواء. وكلمة سواء لن تغيب يا افتخار المسلمين، نور أنت وشمس فلتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث بنا موصولا عن أخطاء النساء خاصة في رمضان وأخطاء المسلمين عامة في رمضان، قلت من أخطاء أخواتنا هداهن الله عز وجل من أخطائهن في رمضان خروج المرأة إلى الأسواق بلا داعي، تخرج بعد الإفطار في أبهى زينة وفي أروع حلة بثياب يصلح أغلبها والله لغرف النوم الضيق والقصير والخفيف في ليالي رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراها في نهار رمضان حتى لو كانت متبرجة تلبس الطويل قدر الإمكان والواسع قدر الإمكان، وتضع منديل من الحرير على شعرها لأنها صيمة، وبعد المغرب كل هذا يذوب يضيع، وكأن للنهار رب ولليل رب آخر. يا أمة الله أين عقلك يا مسكينة؟ إن رب النهار هو رب الليل، ورب رمضان هو رب سائر الأزمان. ألم تقرأي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي وغيره وصححه الألباني، وقال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، خارج حط ريحة حتى لو راح الجامع، هذا حرام. بل اسمع الأشنع والأبشع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية وكل عين زانية. يا أمة الله، أيتها الصوامة القوامة، كيف تصنعين هذا في ليالي رمضان؟ كذلك من أخطاء النساء في رمضان فتور النساء عن الذكر وعن العبادة إذا حاضت أو كانت في نفاس في رمضان. هي ما شاء الله بدأ من أول رمضان ما شاء الله زي الصاروخ، صيام النهار قيام الليل، بتقرأ كل يوم جزئين، بتكثر من الدعاء، بتسبح كل يوم 1000 مرة وتستغفر 1000 مرة، ما شاء الله بعد 10 أيام من رمضان حاضت أو كانت حامل ووضعت تفطر عن الذكر، لأن الحائض لها عبادات. انت ليك حسلتي يا أمة الله؟ هي الحائض ممكن تقرأ قرآن طبعا عن ظهر قلب اللي حفظه، تسمع قرآن، تقرأ من المصحف عند الضرورة على الأقل بحائل لا تمسك المصحف كما قال الأئمة الأربعة. أيوه، ذكر الله، الحائض لها أن تذكر الله، فين التسبيح، فين التحميد، فين التكبير، فين الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، في لا إله إلا الله، ألا تعرفين أنك كلما قلت سبحان الله غرس لك بها نخلة في الجنة، كلما قلت الحمد لله غرس لك بها شجرة في الجنة، كلما قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أعد لك كنز من كنوز الجنة. فطور النساء عن العبادة المشروعة للحائض في رمضان هذه مصيبة، تضيع من نفسها فرصة عظيمة في متابعة البرامج النافعة، هذه عبادة. إذا حطت وحرمت من بعض العبادات كالصلاة والصيام والطواف بالكعبة وكيت وكيت، فإن الباب واسع والعبادات أكثر من أن تحصى. كذا من أخطاء أخواتنا في رمضان تضييع الأوقات فيما لا ينفع في العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان كان حال النبي صلى الله عليه وسلم غير العشرين الأول من رمضان، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيرها، كان إذا دخل عليه العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. النساء عندنا في العشر الأواخر من رمضان لماذا ينشغل؟ البسكوت، الكعك، بالدوران في الأسواق عشان هدوم العيد، فتضيع فرصة الفوز بليلة القدر عشان شوية مخبوزات تأكلها وتذهب حيث تعلمون وشوية ملابس تبلى وتلقى على المزابل أو يأخذها الورثة. لا يا أمة الله، ما تجيب الحاجات دي قبل رمضان يا ستي، هات الأشياء دي قبل رمضان، الملابس دي، هذه المخبوزات خليها في نصف رمضان، بلاش خالص، اشتري جاهز. استثمري كل لحظة من لحظات رمضان في طاعة الرحمن، سيما في العشر الأواخر من رمضان. هذا من أخطاء أخواتنا في رمضان، السهر الطويل أمام ما لا ينفع من خلال الشاشات، هي ما شاء الله مسلسلة تسلمها إلى مسلسلة، ومسلسلة تسلمها إلى مسلسلة، وقصة قصيرة إلى قصة طويلة، وبرنامج تافه، ضيوف مكررين مملين، يستضيف الراقصة الفلانية ويقعد يقول لها كلمينا عن مشوار كفاحك، وفي آخر الحلقة يقول للرقاصة عايزك بقى تتوجهي بنصيحة لبنات المسلمين. الرقاصة هتنصح، هتنصح ازاي؟ على واحدة ونص طبعا. ممثلة هتنصح، مطربة طلع نص جسمها عريان هتنصح. صار البنات يأخذن النصائح من الراقصات والمطربات، ما هذا العتة؟ بتضيع وقتك في ايه يا بنتي؟ بتضيع وقتك في ايه؟ فطول الليل سهرانة ينتج عن هذا ايه؟ لا تصلي الفجر لما تصليهوش، وتنام تضيع الظهر في وقته، تضيع العصر، وتقوم بعد العصر بقى بسرعة بسرعة قرباج على ظهرها عايزة تعد الإفطار، بعد الإفطار ساعتين تلم بقى الأطباق وبقية من طعام وتغسل الصحون، لا بتصلي ظهر في وقته ولا عصر في وقته ولا مغرب في وقته ولا عشاء في وقتها ولا تراويح في جماعة. طب هو ده رمضان؟ ده مش رمضان اللي يرضي ربنا عز وجل. فاتق الله في نفسك يا أمة الله. كذلك من أخطاء أخواتنا في رمضان الغفلة عن الأبناء. بناتك أولادك هل بتعوديهم على الصيام؟ هل بتصطحب البنات معاكي وانت رايحة تصلي القيام في المسجد؟ أولادنا في الأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف الضيع بنت معوذ رضي الله عنها الصحابية تقول كنا نصوم صبياننا، بنعلم العيال الصغيرة الصيام، كنا نصوم صبياننا نجعل لهم اللعبة من العهن، لعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار متفق عليه. ابنك عنده 6 سنين عوديه على الصيام، قولي صوم لحد الظهر ولك جنيه، صوم انت لحد العصر، لازم نعودهم كده. انما انتظر لما ابني يخط له شارب او كشفته العليا او بنتي تبلغ مبلغ الاناث واقول لها الان صومي، زيك بجد فعلا اسئله تاتي تقول لي والله يا شيخ نفسي اصوم مش عارف، اهلي لم يعودوني مش قادره. اهو دي اجرم اهلها في حقها، وده مش عذر على فكره. انا بقول اهو التعليم في الصغر والنقش على الحجر، والتعليم في الكبر والنقش على الماء. كذلك من أخطائنا في رمضان استقبال رمضان في اللهو والطرب والغفلة عن الدعاء المأثور. أول ما المفتي يقول بكرة رمضان تضج الإذاعات والفضائيات بإيه؟ بالأغاني. أهل رمضان، رمضان جانا وفرحنا به. فين الدعاء بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح؟ عارفين النبي كان بيقول ايه عند استقبال اول ليلة في رمضان؟ احفظي يا أمة الله، احفظ ايها المسلم، قول الكلام ده في اول ليلة. قول ايه؟ اللهم أهله علينا اليمن والايمان والسلامة والاسلام، ربي وربك الله، بص للهلال وتقول له كده ربي وربك الله هلال رشد وخير. لذلك من أخطاء الناس في رمضان الإجتراء على ترك الصوم بلا عذر، وهذا من الكبائر بلا خلاف. تجد امرأة ما شاء الله 30 سنة مفطرة، 20 سنة مفطرة بغير عذر شرعي، رجل ما شاء الله طول سارية المسجد طول عمود الجامع يعني ويفطر، يقول لك والله أنا هي السجارة بس، هو ده عذر؟ ده عذر أقبح من ذنب، هذه مصيبة كبيرة. إذا من أخطاء الناس في رمضان، وده مهم أوي أوي أوي، الغفلة عن صلاة القيام في أول ليلة من ليالي رمضان. إحنا النهاردة 29 شعبان بعد المغرب، يعني الليلة اللي جاية لإما 30 شعبان لإما 1 رمضان. المفتي قال بكرة رمضان، المفروض نصلي قيام الليل، قال بكرة رمضان خلاص دي أول ليلة من ليالي رمضان، والنبي سن لنا قيام ليالي رمضان. مساجد كثيرة لا تصلي أول ليلة من ليالي رمضان إذا جاء رمضان على النحو الذي وصفت، نساء بالملايين لا يصلين القيام في أول ليلة من ليالي رمضان، أمال هي بتبقى منشغلة بإيه؟ أول ليلة في رمضان، رمضان بكرة شعبان جه ناقص، هي منشغلة بإيه؟ تلحق بقى تيجي على السوق تجيب العيش وتجيب الجبن وتجيب الزبادي وتجيب برضه البطون برضه المعدة. يا عباد الله، هذا شهر الزهد، شهر الاقتصاد في المعايش، شهر الاجتهاد في طاعة الله، فرصة تأتي في كل عام مرة، ممكن يخرج اسمك في عتقاء الرحمن من النار في كل ليلة عند الإفطار عند أذان المغرب، لله عتقاء من النار. أنا عايزك تجتهد قدر الطاقة، عايزك تجتهد قدر الطاقة. أخطأنا في رمضان كثيرة، هذا الموضوع له بقية نستأنفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا استخار المسلمين، دعوة أنت وشمس